بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة أن الأموال الزكوية خمسة أقسام: قسم يجب فيه ربع العشر، وهو النقود والعروض عروض التجارة، وقسم يجب فيه نصف العشر، وهو الحبوب والثمار إذا سقيت بمؤنة، وقسم يجب فيه العشر، وهو الحبوب والثمار إذا سقيت بلا مؤنة، والخامس يجب فيه الخمس، وهو الركاز، ألحق بالزكاة إلحاقا، يعني ليس من باب الزكاة، لكن العلماء الحقوا في باب الزكاة. قال: وقسم الواجب فيه مقدر شرعا ليس مشاعا، وهو المواشي، وقد فصلت هذه الأحكام في كتب الفقه. طيب، يقول رحمه الله تعالى: إن الأموال الزكوية، أي الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهي الحبوب والثمار وعروض التجارة وبهيمة الأنعام والنقدان، هذه الأموال التي يجب فيها الزكاة، النقدان وعروض التجارة والحبوب والثمار وبهيمة الأنعام. ومن أهل العلم يقسمها إلى قسمين: إلى أموال ظاهرة وأموال باطنة. الأموال الظاهرة المرئية المشاهدة، وهي عروض التجارة والحبوب والثمار وبهيمة الأنعام. والأموال الباطنة النقدان وما يقوم مقامها، لأن هذا لا يطلع عليه الناس عادة. وعلى كل حال، القسم الأول يقول: يجب فيه ربع العشر، وهو النقود والعروض. والزكاة ككل من أعظم محاسن الشريعة الإسلامية، إذ يحصل فيها التكافل الاجتماعي، ويعطف فيها الغني على الفقير، ويعطي مما أعطاه الله، فإن المال مال الله. والله عز وجل يقول: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وقال: وآتوهم مما لله الذي آتاكم. والله عز وجل أعطى عباده الكثير وطلب منهم القليل، وهذا القليل لا يتضرر به باذله وينتفع به آخذه، ينتفع به في قضاء حوائجه وسد فاقته وذهاب ما في نفسه على الغني من الحسد والغل ونحو ذلك من الأشياء التي يلقيها الشيطان في نفوس الناس. فشرع الله عز وجل الزكاة تنمية للمال، وبرهانا على صدق الإيمان، وإعانة لمن جعلهم الله تعالى مصرفا للزكاة، وهكذا أيضا تنمية وتطهيرا للأخلاق، وزيادة في الإيمان، وغير ذلك من المقاصد الشرعية. خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ووعد الله عز وجل الباذلين المنفقين بأن يخلف الله عليهم: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ولو نظر الإنسان إلى هذه الأموال الزكوية لوجد أن ما كانت المشقة فيه أكثر من قبل العبد المكتسب، كان مقدار الزكاة الواجبة فيه أقل، وما كان يحصل عليه المرء بسهولة كان المقدار المطلوب بذله أكثر. وهذا الأكثر لو قارنته بما تفرضه الدول على أموال الناس مما لم ينزل الله به سلطانا من جمارك أو ضرائب أو غيرها لوجدت أنه لا مقارنة بين هذا وهذا، وهذا يعطيه المسلم طاعة لله عز وجل وتعبدا ويؤجر عليه ويثاب عليه، والثاني يؤخذ منه قهرا وبغير وجه حق. فيقول: ومن الشروط الصحيحة أن الأموال الزكوية خمسة أقسام: قسم يجب فيه ربع العشر وهو النقود والعروض، عروض التجارة سميت عروضا لأنها تعرض وتقلب تذهب وترجع، ففيها ربع العشر، يجلد التاجر تجارته في آخر العام ويخرج ربع العشر، أي مبلغ يقسمه على 40 والناتج هو الزكاة في المئة 2.5، في المئة 2.5. وهكذا أيضا النقدان الذهب والفضة فيهما ربع العشر، فيهما ربع العشر. وكذلك أيضا ما يقوم مقام النقدين من الأوراق النقدية، والراجح عند العلماء المعاصرين أو عند جمهور العلماء المعاصرين أن نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة، لأن هذا هو الأرفق بالفقراء والمساكين والأحظ لهم. قال: وقسم يجب فيه نصف العشر، وقسم يجب فيه نصف العشر وهو الحبوب والثمار، حبوب كالبر والشعير، الثمار كالتمر والزبيب أو كالتمر والنعم والعنب. قال: وهو الحبوب والثمار إذا سقيت بمؤنة، معنى سقيت بمؤنة يعني بالمضخات بالمكائن، جلب إليها الماء من بعيد وكلف المزارع نفقات من أجل استخراج الماء أو جلب الماء وإيصال الماء إلى هذه المزارع، فحينئذ إذا كثرت المؤنة قلت الزكاة الواجبة. إذا كانت تسقى بالمياه بمؤنة ففيها نصف العشر، نصف العشر يعني أخرج العشر نصفه هو الواجب. وإذا كانت تسقى، وقسم يجب فيه العشر وهو الحبوب والثمار إذا سقيت بلا مؤنة. ما معنى سقيت بلا مؤنة؟ يعني بالمطر بالأمطار، أو أنها بجانب النهر تشرب بعروقها، تشرب بعروقها أو مياه السيول أو ما أشبه ذلك، هذه ليس هناك مؤنة وكلفة على المزارع أو صاحب الحبوب والثمار، فيخرج منها العشر كاملا. قال: والخامس يجب فيه الخمس. طيب هذا هو في الحقيقة الرابع، عندكم الرابع هو كذلك، عند الرابع عندي مكتوب الخامس. قال: والرابع يجب فيه الخمس وهو الركاز، ألحق بالزكاة إلحاقا، يعني ليس هذا من باب الزكاة لكن الشرع قدر فيه هذا المقدار، وانظر أكثر ما يمكن أخذه من الركاز الخمس. لماذا؟ لأنه مال كثير ويؤخذ بلا مشقة، تحفر إنسان بيارة يريد أن يحفر أساسا البيت أو ما أشبه ذلك وجد هذا الكنز، وجد هذا الكنز. والركاز هو دفين الجاهلية الذي عليه ضرب أهل الجاهلية. أما لو وجد هذا الدفين من المال من الذهب والفضة وهو من دفين أهل الإسلام فهذا حكمه حكم اللقطة. والبعض لو وجد ذهب، ربما حبات ذهب لو وجدها في يعني علبة أو في كيس مدفونة وهي من الضرب الموجود، الضرب الموجود الآن أو في الزمن السابق، لا ربما اعتبرها ركازا وقال هذا كنز. لا، الركاز هو دفين أهل الجاهلية، يعني يجد ذهب حميري، يجد أشياء معادن لما كان عليه أهل الجاهلية الأولى، فمعادن أشياء قطع من ذهب أو فضة أو قطع معدنية لها قيمة وثمن، هذا هو الركاز دفين أهل الجاهلية. فهذا إذا وجده الإنسان سواء وجدت قليلا أو كثيرا، سواء كانت قيمته قليلة أو كانت قيمته بالملايين ولو حتى بالمليارات، الواجب أن يدفع الإنسان الخمس والباقي له، يدفع البيت المال الخمس. قال: وقسم الواجب فيه مقدر شرعا ليس مشاعا، وهو المواشي. طيب لماذا قال مقدر شرعا ليس مشاعا؟ لأن الأول مشاع، يعني الآن الحبوب والثمار يخرج من أي جزء منها مشاع، يخرج منها إما نصف العشر أو العشر من أي شيء منها مشاع، أي جزء منها. لكن في بهيمة الأنعام هناك أسنان معينة وأعداد معينة، فمثلا معنا بنت مخاض، بنت لبون، معنا حقة، معنا جذعة، ما هناك شيء مشاع، ما هناك شيء مشاع. الإبل إذا كانت خمسا بلغت النصاب ودارت عليها سنة وكانت سائمة ترعى أكثر الحول ففيها شاء، ففيها شاء إلى أن تبلغ كم؟ 25. نصاب الغنم 40 فيها شاء، وهذه الشاء تكون سليمة من العيوب وتكون من الوسط. وهكذا أيضا نصاب البقر 30، نصاب البقر 30 ويخرج منها تبيع وله سن معين، له سن معين. وهذا هو معنى قوله: وقسم الواجب فيه مقدر شرعا ليس مشاعا. يعني ما قال مثلا أخرجوا منها الربع، أو أخرجوا منها ربع العشر، أو أخرجوا منها نصف العشر بحيث يكون مشاع، لا، قدر شاة فنخرج شاتين إذا بلغت الغنم عددا معينا، 3 إذا بلغت عددا معينا في كل 100 شاة. وهكذا أيضا نخرج من البقر إذا بلغت 30 تبيعا، الإبل إذا بلغت 5 أخرجنا شاة، ما أخرجنا جزءا مشاعا منها إلى أن تبلغ 25، وزكاتها من غير جنسها من الغنم. هذا معنى قوله: وقسم الواجب فيه مقدر شرعا ليس مشاعا، وهو المواشي. قال: وقد فصلت هذه الأحكام في كتب الفقه، وهو كذلك، لكن ذكرت هنا باب هذا التقسيم الذي يجمع، وكذلك أيضا بيان الفروق بين هذا وهذا. فهناك ما فيه يعني ما تخرج زكاته من جنسه، وهناك ما تخرج زكاته من غير جنسه، هناك ما هو مقدر شرعا، وهناك ما هو يعني مشاع، وإن كان فيه تقدير من جهة أخرى. طيب، إلى هنا.